جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. خبير الأعشاب حسن خليل. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا جنة الأعشاب، هذا برنامجكم. يسعد مساكم يلي بتتابعونا على الهواء مباشرة، يسعد مساء اللي بتتابعونا من خلال قناتنا على اليوتيوب قناة جنة الأعشاب، يسعد مساء اللي بتابعنا على صفحاتي على الفيسبوك خبير الأعشاب حسن خليفة أو صفحتي جنة الأعشاب الصفحة الرئيسية. هذا جنة الأعشاب برنامجكم، برنامج محبوب وبرنامج مشاهد. أسأل الله سبحانه وتعالى الكل يستفيد من كل معلومة أنا بقدمها لكم، حتى أهالينا يستفيدوا، حتى الناس تستفيد في الوطن العربي. جنة الأعشاب وصفات سهلة، وصفات أمينة، بذكر فوائد الأعشاب وخصائصها، وبذكر أضرارها، وبمنحها عن المرأة الحامل والمرضع والرجال أو كبار السن، نساء ورجال اللي بيتناولوا أدوية مثل أدوية القلب، مسيلات الدم. الأعشاب تتعارض مع الكثير من الأدوية، نكون حريصين يا أخوان. زمننا اليوم، خلينا ندردش شوي ونعطي الفوائد. والله صحتنا غير عن صحة أبهاتنا وأجدادنا، ولادنا ولاد الدلع، ابننا ما شاء الله هالطول ادفعه هيك بيوقع، بتشوف وجهه بتقول اللهم صل على سيدنا محمد، والله ابني طالع حلو وحلو، لكن شوف عيونه اصفرار، شوف تحت عيونه اسوداد، هالات سودة، شحوب. قل له احمل لك الغرض وديه، بقول لك مش قادر، تعبان. يا رجال عمرك 16 و17 و18 و19 شو تعبان؟ بقول لك ايه والله تعبان، ضربة هوا بترميه بالفراش، مناعته سيئة. ليش؟ لانه هذا ابن الهمبرجر، هذا ابن البيتزا، هذا ابن السندويشات، هذا ابن الجبنة الفرنسية، هذا اللي يحبوا المشروبات الغازية، ما بدنا نذكر أسماء، ما بحب عصير البيت، لو أمه عملت له عصير جزر بقولها لا، بحب يشتري جاهز من السوبر ماركت ومثلج. وإحنا اللي بنوقع فيها، وين كل شوي ابنك على الدكتور، افحص دمه، افحص فيتاميناته، كله تعبان، كله خالص. هذا كيف بده يتزوج؟ بكون خربان، ما بيوصل 40 سنة مفاصله تعبانين، والله فيش مفاصل، لأنه أكله مش صحيح، ودورته الدموية مش صحيحة، ومشاكل تراكمت عنده، ما في فيتامينات طبيعية بيأكلها. يرحم أمي لما كانت تطبخ الفاصوليا وتبات يومين ثلاث ناكل منها، إحنا اليوم لا، طبخة بايتة، لا لا لا لا لا، شو مش طبختينا اليوم، مليون عرس بيعمل في البيت. صحيح، هذه مشاكلنا اليومية اللي احنا بنتعرض لها يا اخوان، والله بنتعرض لهذه المشاكل، مش عارف ليش مشاكلنا كثيرة. اجدادنا الله يرحم اجدادنا، اعظامهم كانت اعظام، ما حدا يحكي لي بتضيع بالوقت، اللي حبوا يشاهدني اهلا وسهلا، ما حبوا يطير عن الشاشة. هذا حسن خليفة وهذا أسلوبه. كانوا يكونوا مبسوطين لما يعملوا شوربة العدس وفتي فيها الخبز مع راس بصل مع فجل مع زيتون. والله إنها سفرة بتساوي كل الهمبرجر والبيتزا وأكل المطاعم، أقسم بالله بغناها، حتى لصحتنا، حتى لعظامنا، حتى لذاكرتنا. العدس، صحن الفاصوليا مع الرز شيء خرافي، بدون لحم بلاش، عشان أنا دائما بخصص حلقاتي للفقراء. لكن وين غذانا؟ ما احنا بنحكي غذانا يا ناس هو دوانا، غذانا والله العظيم هو دوانا. إذا أكلنا شيء صالح ما شاء الله ببين عوجونا وعلى شعرنا وعلى أظافرنا وعلى بشرتنا، ترتد إلها الروح، لأنه احنا بنتناول شيء طبيعي، فيتامينات. شو هو الجسم الإنسان؟ بده فيتامين طبيعي، ما يكونش في عنده نقص، ما بيتعب. احنا فيتامين دال يبعت الله، بي 12 يبعت الله، باقي الفيتامينات يبعت الله، زنك يبعت الله. لكن زمان كانوا يعيشوا 70 و80 و90 سنة. امي الله يرحمها خلفت 14، انا اخواني بنات واولاد وشباب 14 واحد من ام واب الله يرحمها، لكن عندها خدامة روحي حفظي لها البيبي، وكلياتنا رضعنا، مش حليب ابقار. ما بتدفع ابنك هيك اللي هو كل يوم على دكتور وكل يوم مصمت من الحليب، كل يوم تسليخ بين رجليه من ايش؟ بتقول لك مش عارفة، ابني بين رجليه مسلخ ابدا، كل شوي اجيب له دواء صمات من الصيدلية وعلى الدكتور، مش عارفة انه من الحليب، مش مناسبه، بنزل مع البول وبوله حامي بيحرق في خاده. من ايش يا اختي صمت؟ مش عارفة من ايش صمت، ما رضعته من حليبه. لكن كان غذاهم هو دواهم. انا ما بدي احكي على اعشاب اليوم ولا على الزيوت، لكن الملوخية، تعرفوا الملوخية في كل الوطن العربي أساسها زرعوها على ضفاف النيل، الأساس إنها مصرية، بعدين انتشرت للدول العربية، بعدين صاروا يعرفوها. ما حدا يحكي لنا لا الملوخية كانت بالمغرب ولا بالجزائر ولا بتونس ولا ولا ولا، أساسها مصرية وانتشرت. صحتين وعافية للي باكلها. لكن كثيرين من الناس بيقول لك الملوخية يا أخي والله ما إلها فوائد. قل له والله، بقول لك اه ملهاش فوائد. قل له طيب انا لو شربتك هلا صحن ملوخيه، شوربه الملوخيه، شوف شو بصير فيك. اذا عندك امساك على السريع على الحمام، هاي اول وظيفه. ثاني شيء سهله الامتصاص. ثالث شيء لون الاوراق خضره، وهي الشجره او زرعها بيوصل ل 70-80 سم ارتفاع الساق او العرق، بعدين الاوراق بنلقطهم بعدين بنطبخهم. في اشي بعملها مع الشوربة مع الدجاج، واشي مع الارانب، واشي مع الحمام، واشي شيء بشهي. وبتكمل الطبخة مع الرز. شوفوا الغذاء، رز ودجاج وشوربة الدجاج والملوخية، وبحطوا معها الثوم، واشي بحط معها بندورة، واشي بحط معها كزبرة، شوفوا ما اطيبها. هذا الغذاء وهذا الدواء. تحكي لي ليش الملوخية ما إلهاش فوائد؟ بدي أحكي لك ليش. شجرة الملوخية أو أوراق الملوخية لصحتنا ولأبداننا إلها قيمة غذائية، صدقوها ولا ما تصدقوها. من الخضروات، لما نروح على السوق ما بنقول شجرة، بنقول رايحين نشتري خضرة، بندورة وخيار وملوخية وزهرة وبذنجان، هذول الأساسيات، وكوسة مثلا والملوخية. لكن بتحتوي على فيتامين ألف وفيتامين ب اللي بحاجته أبداننا، والكلوروفيل ليش لونها أخضر؟ شوفوا الفوائد العظيمة للملوخية، فوائد جدا عظيمة، وحتى فوائدها لصحة قلبنا فوائد لا تعد ولا تحصى، وحتى لشراييننا، وحتى بتعدل الضغط، وحتى ضد الإمساك. واللي عنده إمساك مسبب له بواسير، طالما خلص من البواسير راحت الإمساك، طابت اتشافت لحالها. هاي الملوخية الفوائد إذن عظيمة للملوخية أو أوراق الملوخية، إن كان جافة أو كانت خضرة. خبير الأعشاب حسن خليفة. الخليج. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليفة.